الرسول صلى الله عليه وسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم فرق الأمم قول استغفرت أمتي على 73 فرقة إلا واحدة. هل جماعة التبليغ على ما عندهم من شكيات وبدع وجماعة إخوان المسلمين على ما عندهم من تحزب وشق العصا على الأمور وعدم السمع والطاعة هل هاتين الفرقتين؟ هذا 78 نعم مش هذا قضيت السنة دخلت 78 أمتي هي أمة الإجابة لأن استجابوا له وأمروا باتباعه له 73 فرقة ولاية سليمة التي اتبعته واستقرت على دينه وفي 73 فرقة فيها المتعاقب وفيهم العاصي وفيهم المنتدى أقسام. لكن هاتين الفرقتين من ضمن 72 بعضها عند الخوارج من الكفار خارجين لكن من داخل في عموم الفرقة عموم 72.